واحضره للعرض مرتسال وانقطعت علائق الانساب وارتكمت سجائب الاهوال وانعجم البليء في المقال. قلنا يا جماعه ان الايمان باليوم الاخر معناه الايمان اجمالا بكل ما اخبر الله تعالى به بما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله تعالى لأهلهما جميعا. وهنا يتكلم عن العرض، واحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الانساب. ما معنى العرض؟ قال ان العرض له معنيان، المعنى العام وهو عرض الخلائق كلهم على الله عز وجل فتبدو صحائفهم لا تخفى على الله عز وجل منهم خافية، فكله او كل عبد من عباد الله عز وجل يناقش في الحساب، ومنهم من لا يناقش. هذا هو العرض العام، كل الخلائق تعرض على الله ولا لا؟ هذا هو معنى العام. المعنى الثاني عرض المعاصي التي اقترفها اهل الايمان فيقررها عليهم ثم يسترها ويغفرها لهم، هذا هو المعنى الثاني من العرض. اما الحساب فهو المناقشة، اما الحساب فهو المناقشة. طيب، اولا ما الادلة على ان هناك عرض؟ قال الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فقال الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، وقال الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فسر بعض اهل العلم ان هذا العرض يومئذ تعرضون، هذا الكلام للجميع اللي هو العرض العام، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اما العرض الخاص وهو عرض ذنوب المؤمنين على اصحابه ثم يغفرها الله عز وجل، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هلك. عائشة تقول فقلت يا رسول الله اليس قد قال الله عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض، وليس احد يناقش الحساب يوم القيامة الا عذب. يبقى فرق بين المناقشة وبين ايه؟ بين العرض. المناقشة، طيب ما معنى المناقشة؟ ان يناقش في كل صغيرة وكبيرة مما عمل استقصاء ما جاء من الذنوب والمعاصي، الاستقصاء في المحاسبة بحيث لا يترك له صغيرة ولا كبيرة. قد يستطيع هذا؟ ما احد يستطيع هذا. انما ذلك العرض، وليس احد يناقش الحساب يوم القيامة الا عذب. وجاء ايضا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، اللي هو يا جماعة التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، يعني أيمن منه عن يمينه، فلا يرى إلا ما قد قدم، وينظر أشأم منه، يعني أشأم شمال، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء أيضا أنه قال: يزن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: رب أعرف مرتين. فيقول: أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. أما الآخرون، أما الكفار، فينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى هذا بيان للعرض. حديث الأخير ده يا جماعة هو الإيه؟ العرض وليس الحساب، أنه من نوقش الحساب به الاستقصاء في كل صغيرة وكبيرة، خلاص. أما العرض فأن الله عز وجل يعرف العبد ذنبه فيعترف به ثم يستره الله عز وجل. يقول: وانقطعت علائق الأنساب، وانقطعت علائق الأنساب، مفيش نسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. فقال: يوم يفر المرء من أخيه. وقال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ونسب فاطمة رضي الله عنها أشرف الأنساب على الإطلاق، هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: يا صفية، يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: يفر هابيل من قبيل، ويفر النبي من أمه، وإبراهيم من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يشغله عن شأن غيره. وارتكمت سجائب الأهوال وانعجم البليغ في المقالب، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. فكمت، يعني اجتمعت سحائب الأهوال الشدائد العظام التي تكون يوم القيامة، وانعجم البليغ في المقال، يعني هذا الذي كان يتكلم الفصحى في الدنيا وكان من أبلغ الناس وأفصح الناس لا يستطيع أن يتكلم يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فقال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يعني إيه همسا؟ هذا الصوت الخفيف الذي لا يكاد أن يسمع، فلا تسمع إلا همسا. وعنت الوجوه، ما معنى عنت الوجوه؟ ذلت وخضعت وخشعت وعنت الوجوه للحي القيوم. قلنا القيوم معنى ايه يا جماعة؟ ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وقد خاب من حمل ظلما. قد خاب من حمل ظلم. ايه الظلم المقصود هنا؟ الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. فان الظلم ظلمات يوم القيامة. واختص من ذي الظلم للمظلوم. ما من احد له مظلمة الا ويقتص من صاحب الظلم يوم القيامة. قال الامام البخاري في باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لان فيها الثواب وحواقف الامور الحقة، والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصارخة والتغابن، غبن اهل الجنة اهل النار. ثم ساق بسند حديث عبد الله بن مسعود قول النبي عليه الصلاة والسلام: اول ما يقضى بين الناس بالدماء. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني يتحلل منها في الدنيا، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم أي يوم القيامة، لأن الناس لا يتحسبون يوم القيامة بالدينار والدرهم، إنما هم بالحسنات والثياب. ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وكذلك حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. هؤلاء جميعا سينجو، لكن مع ذلك لا يدخل الجنة حتى يقتص منهم. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. يعني الجنة عريضة يا جماعة، وداخلين الجنة كثيرين، خلاص. طيب انت يا فلان اذهب الى بيتك، مش حد يمشي معاك عشان يوريك بيتك، انما انت تعرف مكانك وبيتك اللي في الجنة اكثر من معرفتك لبيتك الذي كان في الدنيا. هذا معنى الحديث. يعني انت عارف النهارده في المحافظة لما يجي يسلمك شقة ويبعث معك واحد عشان ينصف لك المكان، مش كده؟ لا، اذا دخلت الجنة ذهبت الى بيتك مباشرة كأنك تعرف اين هو بالضبط، فانت اعرف بهذا البيت الذي لك في الجنة منه، يعني معرفتك به افضل من معرفة او اكثر من معرفتك لبيتك الذي كان لك في الدنيا. هذا هو المعنى، واضح؟ وعنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا او فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقتص ما عليه من الخطايا اخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا كله يبين فيه الشيخ ان الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه ما من مظلمة لأحد عندي إلا وسيأخذها مني يوم القيامة، حتى إنه ليقاد من الشاة القرناء للعجماء، يقاد يعني يقتص من الشاة القرناء لمن؟ للعجماء، القرناء اللي هي ذات قرون، والعجماء اللي هي من غير قرون. وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. يعني ايه وساوت؟ يعني تساوي، مفيش يوم القيامة الملك وغفير، او ملك وجندي، او قائد وجندي، او رئيس مرؤوس، ابدا. وجيء بالكتاب والأشهاد. قال الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يستدل على ان الملوك ليس لهم ملك يوم القيامة، انتهى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ لله. طيب، وجيء بالكتاب والاشهاد. كتاب يا جماعة؟ كتاب الحسنات والسيئات. قال تعالى: ووضع الكتاب، الكتاب الذي كان في ايدي الملائكة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فقال تعالى: واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. ما هم الشهداء؟ الشهداء يوم القيامة كثير. اسمعوا قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: يوم نبعث في كل أمة شهيدا. وقال: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وأمة النبي عليه الصلاة والسلام شهداء على الأمم كلها، وهذه منقبة وفضيلة لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة: يا نوح، فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ السؤال هنا للاستفهام. تعرفين أن أي سؤال يسأله الله ليس للاستفهام، الاستفهام ده الإنسان لا يعلم، صح؟ لكن الله عز وجل عليم فلا يسأل سؤال استفهام، إنما يسأل تبكيت لمين بقى؟ لقوم نوح. يسأل توبيخ، يسأل استنكار، لكن لا يسأل أبدا على الاستفهام. فيقول: يا نوح، هل بلغت قومك؟ يعني فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ هؤلاء كفار. فيقولون: ما أتانا من نذير، لا، ما حذرنا هذا اليوم، وما أخبرنا بهذا اليوم. هم صادقون أم كاذبون؟ طيب، من يشهد أنهم صادقون أو كاذبون؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، بارك الله. فيقال لأمتي: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتشهدون أنه قد بلغ. طب احنا نشهد على حاجة مش ناش؟ نشهد بما جاءنا في القرآن، والله عز وجل أصدق القائلين، صحيح؟ فالله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل أخبرنا أن نوح بلغ قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذا كله نشهد به. بلغ يا أمة محمد، هل نوح بلغ؟ نعم. فيقولون أو فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى الوسط؟ وسطا خيارا عدولا، بارك الله فيك. وجاء أيضا يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعو قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا، يعني يكذبون في الدنيا والآخرة. فيقولون لا، فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال ما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل؟ قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى اذا جاء على قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الان. فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وضع الكتاب، أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من الأعمال السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون يا ويلتنا، أي يا حسرتنا ويا ويلنا على ما فرطنا، ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك ذنب صغير ولا كبير إلا موجود في هذا الكتاب. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. الأعضاء يوم القيامة تشهد على أصحابها، اليد تقول بطشت، والعين تقول نظرت، واللسان يقول نطقت، والقدم تقول سعيت، والفرج يقول زليت، وهكذا ما من عضو إلا ويتكلم. دليل ذلك قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. جاء عن انس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون مما اضحك؟ قلنا. الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. هذا يتخيل أن الأمر سيمر يطلب شهادة من نفسه: أنت يا رب لا تظلم، فأجرني من هذا الظلم. كأنه يتهم الملائكة، فيقول الله له: حسبك هذا. ويقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيختم على فيه، يعني على فمه، اللسان هذا لا يتكلم، لكن الجوارح تتكلم. حد يقول الجوارح تتكلم؟ الأذن تتكلم، اليد تتكلم، الله قادر على شيء. أنطق الله الذي أنطق كل شيء. هل يعجب ربنا تعالى أن تنطق الشفاء وتنطق الجلود وتنطق الأيدي وتنطق الأرجل؟ فيختم على فيه ويقال لأركانه: أنطقي، فتنطق بعمله. الأذن تقول: سمعت كذا وكذا، والعين تقول: نظرت إلى كذا وكذا، واليد تقول: بطشت بكذا وكذا، والقدم تقول: سعيت إلى كذا وكذا. ثم يخلى بينه وبين الكلام. خلاص سمعنا الأعضاء ماذا تقول في هذا؟ في هذه الحالة يخاطب أعضاءه، يقول: سحقا لكن، إنما كنت عنكن أناضل. يعني أنا كنت جادل عنكم لأنكم تتذوقون العذاب بعدا وسحقا، فعنكن كنت أناضل. أيضا جاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفقده: أنطقي. قال: فتنطق فقده ولحمه وعظمه بما كان يعمل. وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. يبقى إذا ختم الله على فم أحد لتتكلم الأعضاء فهو هالك والعياذ بالله. إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى، وفي رواية أحمد من الرجل الشمال. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب، قال: وابتليت هنالك الثرائر. فين أول البيت؟ أول فيديو ليه يا جماعة؟ وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. طيب، وابتليت الابتلاء والاختبار. هنالك أي يوم القيامة. السرائر جمع سريرة وهي ضد العلانية. وانكشف المخفي الذي كان مستور في الضمائر، هذه إشارة إلى قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة. الله عز وجل يكشف الذي كان يخفيه العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء عند إذنه يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. لا يظن الإنسان أن الله غافل عما يعمل أبدا، يأتي الإنسان يوم القيامة فيجد لواء عند إذنه مرفوع، هذا اللواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. هذه من الفضائح التي تظهر يوم القيامة، ما من أحد يفعل فعلا إلا وتكون في وجهه صحائف الأعمال. يعني كذلك نؤمن بصحائف الأعمال. طوبى لمن يأخذ باليمين، كتابه يقصد ويبشر بحور عين. حور العين وهم نساء أهل الجنة الذين أعد الله للمؤمنين. وسميت حور لأن في أعينهن حور، والحور هو شدة سواد العين مع بياضها. طيب، ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، فلا بد أن نؤمن أن هناك صحف للأعمال من الناس من يأخذ هذه الصحيفة باليمين ومنهم من يأخذه بالشمال. من أين جئت بهذا الكلام؟ من كلام ربنا تعالى، قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، يقول فرحا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. هذا مما ينغص عليه حياته أنه أوتي كتابه بالشمال. والله عز وجل يقول في سورة الانشقاق: إنه كانت وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، وأما من أوتي كتابه بشمال وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. إذن الصحف تتطاير، ثم كل إنسان يجد معه كتاب، منهم من يجد أن كتابه وقع في يمينه ومنهم من يجد أن كتابه وقع في شماله عياذا بالله. طوبى، هذا دعاء. فقيل طوبى هذه شجرة في الجنة يسير فيها الثائر 70 خريفا ما يأتي على آخرها. طوبى لمن يؤخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. طيب، يبقى يا جماعة المسألة عايزة ترتيب، اكتبوا كده يا جماعة. أول شيء بنتكلم عنه في مسائل يوم القيامة أو الإيمان باليوم الآخر: فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم بعد ذلك يكون الايه؟ بعد الموت البعث، وبعد البعث الحشر. اكتب. وبعد الحشر في ايه؟ صحف. والحساب. وبعد الحساب الميزان، وبعد الميزان الحوض الأول، حوض على الراجح الحوض، وبعد الحوض الصراط، وبعد الصراط الشفاعة. الشفاعات كتير، الشفاعة الكبرى دي خلاص دي في الأول. الشفاعة الجنة أو النار. يبقى اللي جاي علينا دلوقتي الميزان. سؤال: الأخ يسأل الكفار هيعدوا من الصراط؟ الجمهور بيقولها كده. الجمهور بيقول ان الجميع سيمرون على الصراط. وسيأتي في مدينة الكلام على الصراط. نعم. وإن منكم إلا واردهم. ايه تاني؟ هذا رأي الجمهور. رأي الجمهور أن الكل يمر على الصراط، المؤمن والكافر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.